عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا بل ران على قلوبهم. ايه اللي خلاه يران على قلوبهم؟ ايه اللي خلى قلبهم يستخبى كده؟ الذنوب النقط دي السودة دي. طب انا بقى كان هتتنكت اهو في قلبي نكته سودة بس انا حاربت عشان ما تنكتش، هتنكت نكته برضو بس بيضاء. فالاول يصبح كالجوز كالكوزي مجخيا، يعني ايه؟ مقلوب على وشه، ما فيهوش، ما عمره ما هيتملي. ده لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه مزاجي. انا رايحه اهو ناحيه المرايه علشان اعمل اللبس او البس اللبس اللي انا متعوده البسه، اهو انا رايحه اهو تمام كده. انا في مصيف وعادي بقى، لما المصيف بقى خليكي كيوت كده، ما احنا في المصيف، ايه مشكله اما البس وانا منتقبه؟ وايه مشكله لما البس وانا منتقبه على النقاب مايو شرعي بس لغايه هنا؟ ايه المشكله يعني؟ ما احنا مش في مصيف ولا مش في مصيف؟ في مصيف. فمش لازم بقى لما انا يجي في قلب الهوى ده، انا وانت بشر ولا بد ان يصيبنا هذا الهوى، ولكن اين الجهاد؟ اين ان انت بتسعي ان تتنكت فعلا نكته بيضاء؟ ما هو لو انا خلاص بقى كل حاجه بقى، عشان كده بقول لك الزلل ما بيجيش مره واحده، ده بيجي حته حته، خلي بالك. طيب، وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. لا اله الا الله، اللهم اجعلنا منهم. ليه بقى هو قلب ابيض كالصفا؟ اصل قاوم كتير قوي، من كتر ما قاوم ما بقاش فيه خلاص نكته سوداء ولا اي حاجه، خلاص هي كله بقى ابيض كالصفا. لذلك طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما سمي القلب قلبا من تقلبه، ومثل القلب كمثل ريشه في اصل شجره يقلبها الريح ظهرا لبطن. اوعي تتخيلي ان انت النهارده عشان ثابته ما شاء الله اللهم بارك، فانت بكره يعني هتفضلي على نفس الثبات. انا زي ما انا هروح فين؟ انا فلان، ده فلان، ده فلان كذا كذا كذا. بس انت بقى ايه، من كتر ما انت ثابته فبتتخيلي نفسك ان انت شمهورش قوي، ان انت بقى واد جامد جدا. تقعدي بقى تسمعي بقى ايه اللي بيشتم في البخاري، ها، وتقعدي تسمعي برنامج وتقول لك ايه اشوف هو بيقول ايه عشان ابين لكم بس ان هو ايه، ان هو ما فهمش حاجه وان هو كذاب، واشوف اللي بيقعد يتريق على القران ومستنيه كل يوم برنامجه، ها ليه؟ علشان انا برضو اشوف برضو هو بيقول ايه، اتثقف، افهم الدنيا ماشيه ازاي. ليه؟ اصل انا جامده وهقعد اسمعه سنه. تعالي بقى كده بعد اللي بتسمعه سنه دي وقعدي معاها، والله والله هتلاقيها اتغيرت. لازم، لان هي افتكرت نفسها ان هي ايه، جامده. قعدت عرضت عليها الفتن عودا عودا، هي مش حاسه بيها، هي مش حاسه بيها، هي بتقول لك انا جامده، وهي مش جامده ولا نيله ولا فيها ريحه الجموديه، ومفيش حد اصلا بينا لولا ان ثبتناك، وقد قيل في سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فهي بتقعد تسمع وتتمزج ان هي ايه، بتزداد معرفه ان الناس دول ازاي بيشتموا في الدين، وهي لا تزداد الا وبالا. تيجي تقعدي معاها تلاقيها تقول لك ايه، ما هو بيني وبينك يا اختي والله، هو بس بيني وبينك انا شايفه برضو اصل البخاري ده ما هو راجل واحنا رجال، وهو بشر واحنا بشر. طب هو احنا منين جبنا؟ والله يا اخوات هذا يحدث من ناس حواليا ما بين اظهرنا. اقعد معاها الاقيها بتتكلم كلام بقى غريب، اقول لها يا بنتي انت ما كنتيش كده، تقول لي لا انا كده، انا طول عمري كده. بس الواحد لازم يشغل عقله، ما هو انت ما بقيتيش تشغلي عقلك بالشكل ده غير لما عرضتي نفسك للفتنه كتير، وقعدتي وتمزجتي وفضلتي تقعدي كل يوم بالليل تتفرجي على الخناقات اللي ما بين الملتزمين وما بين غير الملتزمين. طب ليه؟ سدي الذرائع، ما تسمعيش الكلام ابدا ابدا يا اخويا. تقولي اصل انا ايه، عشان دمي يتحرق. طب وبعد ما دمك يتحرق انت بقى بتحبي تحرقي دمك؟ انت بتحرقي دمك ليه؟ عشان الدين ونصره الدين. حرقه دمك هي اللي بتنصر الدين؟ لو حرقه الدم دي مش هيجي من وراها عمل، يبقى ملهاش اي 60 لازمه. بس انا بقعد علشان اشفي شيء جوايا، ايه هو؟ ان انا اعرف، ان انا اقعد اناقش اللي معايا في البيت اقول لهم ده الراجل ده على ضلال، ده ما بيفهمش حاجه. والاعلام مش كيوت قوي كده يا اخوات، ده يجيب لك واحد ملحد وواحد ملتزم، ويقعد يقول للملحد ايه؟ معقول؟ استغفر الله العظيم يا رب، الكلام ده يا اخي انا مش مصدقه والله، معقول انت بتقولي الكلام ده بعد ما كنت حافظ القران؟ وهو يريد ان يؤجج الفتنه، واحنا نسمع ونتمزق ونقول يا سلام برنامج وجميل، وهي تجاره يا اخوات، هي في الاول وفي الاخر تجاره مال ونحن الضحايا. فخلي بالك وانتبهي حتى لا تزل قدمك بعد الثبوت، ابعدي تماما عن اي باب يجيلك منه الفتنه، ابعدي تماما، اوعي تفتكري نفسك قويه. طيب السؤال، ازاي اثبت على، مش هقولك على الطاعه بعد رمضان، لا انا بقولك بقى احنا هنقولك ازاي اثبت على الدين اصلا، ازاي اثبت على لا اله الا الله حتى الممات، اسال الله ان يرزقنا الثبات. تقولي لي بقى ايه؟ اي شيخ من الشيوخ واي حد بيتكلم في موضوع الثبات ده اول حاجه يقولك ايه؟ القران. هو ملوش اصلا حاجه غير كده، القران. لكن القران مش باي حاجه، كلنا او معظمنا بناخد القران زي ما انا قلت ان هو حصاله للثواب، بقرا علشان احصل حسنات، وليس لهذا انزل القران يا اخت، القران نزل حتى يكون ها قارب النجاه ليا من الفتن، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اقبل على القران، انا بحفظ القران ليه؟ ليه بتحفظ القران؟ علشان ارقى وارتقي. عمرك ما هترتقي غير لما تبقي صاحبه، والصاحب لابد ان يفهم ويتدبر ويكون له عمل من القران كصاحبه. وانا قلت لكم اول امبارح لما بقول لكم القران هيجي يوم القيامه يقول اسهرت ليلك ها واظمأت هواجرك، هل هيكذب القران يا اخت؟ لن يكذب والله، هل القران فعلا اسهر ليلك؟ واسهر ليلك ان انت بتدوري فيه على حل مشكلتك، ولا بتدوري فيه على اسئله بتدور في دماغك، ولا انت بتقريه خلاص؟ هي دي النقطه. يبقى القران بتدبره وتفكره والاقبال عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القران هو حبل الله المتين، حبل الله المتين. انا وانت في الدنيا دي بنغرق والله العظيم يا اخوات، الدنيا فعلا حوالين الواحد لا اراها الا بحر متلاطم الامواج، واحنا او مجتمع الملتزمات ان كنا منهم بنغرق فعلا، مش عارفين، انا مش عارفه اثبت الفتن حواليا من هنا ومن هنا ومن هنا، اروح البيت فتن، امشي في الشارع فتن، عيالي فتن، تلفزيون فتن، جوزي فتن، ايه ده اعمل انا ايه؟ طيب وجوزي مش عاجبه لبسي ومش عاجبه التزامي، ويجي بنتي يقول لها بصي طول ما انا عايش ما تلبسيش الا كده، ايه مالكيش دعوه بامك. طب وبعدين اعمل انا ايه يعني؟ لو انت بقى بتغرقي فعلا في بحر لجي، سحاب من فوقه سحاب من فوقه سحاب وظلمات من فوقها ظلمات، وبتغرقي فعلا، لما حد بقى يرمي لك حبل، الحبل ده هتقولي له هتعملي فيه ايه؟ هتقولي له ايه؟ طب شويه وهمسكه، ولا هتمسكي بيه بقى اللي هو هتفضلي عامله كده ومربطه ومحطمه فيه كده لدرجه ان هم اصلا مش عارفين يسحبوكي من كتر ما انت ماسكاه؟ هو ده يا اخوات. يعني انظري كلمه النبي صلى الله عليه وسلم حبل، ليه حبل يعني؟ هو الحبل ده بيكرم مين؟ للي بيغرق، للي عنده هلكه، للي في حريقه، للي في مصيبه. طب انا كده دلوقتي انا كملتزمه او بحاول التزم، مش هقول لك ملتزمه، بحاول اكون على طريق الالتزام، انا كده. طب انا عايزه الحبل ده اعمل ايه؟ امسكي فيه بقى. امسك فيه ازاي بقى؟ ده اللي احنا هنقوله بقى، بالتدبر والفهم والتفكر في معاني القران يا اخوات. مش كده، مش بحفظ وخلاص، عشان كده دايما اقول لك القران لو حفظناه كده وخلاص جميل وثواب ورائع، بس صدقيني لا، مش هو ده اللي مقصود منه. عشان كده الصحابه تعاملوا معاه تعامل اخر جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فتنه في المدينه. انت متخيله؟ هقولك على حاجه، في ناس كده بلاش، لما الحلقات بتاعتنا احنا وقفت انت حسيتي بايه؟ بفطور ويعني كده وتكاسل. دي حلقات مين؟ دي حلقات واحدة زيكم زيها شوية تراب. ودي حلقات مين؟ ناس بتيجي المسجد يقعدوا يذكروا بعض بالله. ايه ده؟ امال موت النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ايه؟ ايه ده؟ الناس دي هتثبت ازاي؟ الناس دي هتعمل ايه؟ لما ساعتها سيدنا ابو بكر قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هو انا عايز اسال سؤال، هو سيدنا يعني عمر وسيدنا عثمان والصحابة يعني ما كانوش يعرفوا الآية دي؟ طب ما هو كانوا عارفين، ما هو كانوا عارفين وحفظينها بس نسيوها. ليه؟ من شدة الفتنة، من شدة الفتنة نسيوها، مش نسيوها، ما جاتش على دماغهم. عشان كده بقولك ان القرآن لما تتعاملي معاه ان الآية دي جاية على مرضي الفلاني او جاية على مشكلتي الفلانية، غير لما تقريه وخلاص. هنا سيدنا ابو بكر جاء بالدليل اللي ثبتهم، لدرجة ان هو بيقولك وهم ماشيين في الطريق طول الطريق ومرجعين بيوتهم عمالين يقولوا نفس الآية ويرددوها، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ده رسول، ده بشر. طب بس ربنا حي لا يموت، لازم اتردد تاني واثبت. هي دي النقطة خالص، ان انا اتعامل مع القرآن كيف اتعامل مع الآيات، كيف ينزل وقعها على قلبي. اسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. فالسؤال هنا بقى، ليه القرآن؟ اشمعنى يعني القرآن بيعمل لي ايه؟ القرآن بيعمل حاجات كتير قوي. اول حاجة القرآن بيعملها بيرد على الشبهات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأتونك بمثل الا جئناك ها باحسن من بالحق واحسن تفسير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل ما يدوك شبهة احنا هنرد عليهم واحسن منها، يعني هنرد عليهم بشكل احسن منها. والقرآن بقى مش زي ما احنا بنقعد نتكلم كده ساعة اقعد اشرح درس، لا القرآن كلمة تقعدي انت بقى تلف حوالين نفسك شهرين ثلاثة اربعة تفهمي المعنى براحتك، لكن القرآن بيدي العلاج في كلمة جملة، وانت بعد كده بقى تاخدي العلاج زي ما انت عايزة. طيب يعني مثلا الشبه اللي رد عليها القرآن، هما لما قالوا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. طب ماشي، هما قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. طيب هما بيقولوا ان هو بيعلمه فلان، فلان ده اصلا كان راجل ايه؟ اجنبي اعجمي، ما بيتكلمش عربي يعني. ها ولسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. خلاص خلصت الشبهه والرد عليه. عشان كده بقول لك القران لازم تتمسكي فيه بيه، لانه فيه رد على كل الشبهات. عيسى بن مريم لما النصارى محتارين هل هو اله مش اله، طب هو مش عارفه مين، طب في طائفه بيؤمنوا بكذا وطائفه بيؤمنوا بكذا، ناس من المسلمين دلوقتي اقسم بالله بيقولوا لك احنا شرفنا ان احنا اللي صح وهم اللي غلط، احنا شرفنا. ياتي القران في كلمه يقول لك ايه؟ ها إنما عيسى بن مريم وما عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. طب فين الرد يا رب؟ كان يأكلان الطعام. هو في إله بيأكل؟ ما هو طالما بيأكل يبقى هيخرج. طب هو ينفع إله ويخرج؟ في كلمة. القرآن يرد على الشبهات اللي بتلقاكي. القرآن بيرد على الملحدين. الملحدين إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طب انت بتقول مفيش إله ومفيش رب واواوا، طب انت اتخلقت ازاي؟ انا اتخلقت وخلاص. طب انت اتخلقت من غير حاجة يعني؟ من الهوا كده؟ اه اتخلقت كده. طب تمام، طب انت اتخلقت ولقيت نفسك رجلك صلبة على الأرض، طب السماء اللي انت شايفها فوقك دي أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ السماوات دي مين اللي بناها؟ يبقى انت ما عندكش عقل أصلا. تمام كده؟ يبقى برضو القرآن بيرد على جميع الشبهات اللي ممكن تقابلك. القرآن لما تعامل مع موضوع الشهوات تعامل معاه معاملة مش بس المرض. يعني مثلا انت لما تشوفي في القرآن مثلا لما يكلمك عن غض البصر مثلا اتكلم عنه كم مرة؟ مرتين في الأحزاب والنساء. اه مرة، ده هي غض البصر صريحة كده مرة في النوح. اه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم. تمام؟ طب ده ظاهر يعني ده ايه العرض؟ ده العرض ان هما ايه عينيهم زايغه زي ما بيقول، الراجل بيبص يمين وشمال والست بتبص يمين وشمال. طب ده العرض اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تعملوش وما تعملوهوش. طب المرض بقى، عشان كده بقول لك قيسي في القران وانت بتقرأي حاجه مثلا زي الحياه الدنيا ذكرت كم مره؟ كتير قوي، كتير جدا. لكن مثلا حاجه زي غض البصر ذكرت كم مره؟ مره. يبقى معنى كده ان الحياه الدنيا دي هي الايه؟ هي المرض، هي السبب الرئيسي للشهوات. عشان كده القران تعامل معاها معامله تانية خالص، كل شويه يذكرك ويقولك ايه؟ الدنيا الدنيا، خلي بالك من الدنيا. طب التاني الدنيا. طب الدنيا ليه؟ لان اصل كل المعاصي الدنيا. اللي بيسرق ده بيسرق ليه؟ عشان الدنيا. اللي بيزني بيزني ليه؟ عشان هو مستعجل على حاجه نفسه فيها. فهي في الدنيا فهو عايزها خلاص. اللي بيعصي وما بيصليش بيعصي ليه؟ عشان يتفرج على ماتش، عشان الدنيا، او عشان تتكلم في التليفون، او علشان تسمع اغاني، عشان الدنيا. اللي بتتمكج وتبقى جميلة وعايزة تخرج في الشارع تفتن الناس كلها بتعمل كده ليه؟ مستعجلة عايزة